إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الثاني والستين بعد المئة من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء السابع من أجزاء شرح كتاب الحج من الترغيب والترهيب، والحديث 12 من أحاديث باب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث تحت باب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني، وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. فمما جاء في فضل الحجر الأسود هذا الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1144 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، أي في شأن الحجر، حجر الأسود، قال: والله ليبعثنه الله يوم القيامة. أصل البعث هو الإحياء بعد الموت، والحجر لم يمت حتى يبعث، لكن المراد من البعث الإتيان به. ليبعثن الله يوم القيامة، ليبعثنه الله يوم القيامة، يعني ليأتين الله به يوم القيامة الحجر الأسود. له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يشهد، وهذا يدل على فضل استلام الحجر الأسود، لمس الحجر الأسود باليد ثم تقبيل اليد، هذه سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستلام الحجر الأسود بالحق أن يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن يفعل ذلك بتقبيله أو باستلامه أو بالإشارة إليه من بعيد مع التكبير، يفعل ذلك تقربا إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة، ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. بالوفاء، هكذا بالوفاء. وهذا حديث أو بهذا اللفظ عند الطبراني ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 725 في ضعيف الترغيب في ذكر الركن اليماني، وأن له عينان ولسانان، له عينان ولسان وشفتان وشفة بالنسبة للركن اليماني. أما الحجر الأسود فقد صح الحديث السابق في ذلك أنه يشهد لمن استلمه، أما الركن اليماني فلا يصح هذا الحديث في فعله في هذا الحديث. الحديث الذي بعده. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان له لسان وشفتان. رواه أحمد بإسناد حسن. عندك لسان ها؟ بعض الألفاظ له لسانان وشفتان. رواه أحمد بإسناد حسن هكذا قال، والطبراني في الأوسط وزاد يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله يصافح بها خلقه، وابن خزيمة في صحيحه. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن لغيره في صحيح الترغيب 1145 حسن لغيره، وسنده ضعيف لكن له شاهد أو متابع يتقوى به. يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس. أبو قبيس جبل معروف من أعظم جبال مكة، وهو أحد الأخشبين الذين تقع بينهما مكة، والجبل الثاني قعي قيعان، بينهما مكة جبلان عظيمان، جبل أبي قبيس وجبل قعي قيعان. وقد انشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل أبي قبيس فصار فرقتين، وأحاديث انشقاق القمر مرتين ثابتة صحيحة، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا جبل أبو قبيس. يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسانان وشفتان يشهد لمن استلمه بالحق. هنا حديث حسن لغيره، ويدل على فضل استلام الركن اليماني، مسحه باليد فقط أثناء الطواف، ولو استطاع الطائف في 7 أشواط في كل شوط يستلم الركن اليماني فهذا هو فضله، أنه يشهد لصاحبه يوم القيامة، يشهد لمن استلمه، بالإضافة إلى أنه أيضا من أسباب تكفير الذنوب مسح الركن اليماني كما مر معنا سابقا في الأحاديث الصحيحة. نعم، الحديث الذي بعده. نعم. وزاد يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه. نعم. ابن خزيمة في صحيحه. وزاد يتكلم عمن استلمه بالنية، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. نعم، الحديث السابق قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1145. نعم، الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد هذا الحجر خيرا، فإنه يوم القيامة شافع يشفع له لسانان وشفتان يشهد لمن استلمه. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. إلا الوليد بن عباد مجهول، إذا في سنده مجهول، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 727. أشهد هذا الحجر خيرا، أروه من أنفسكم خيرا، يعني قبلوه في الطواف واستلموه في طوافكم أو أشيروا إليه مع التكبير وأنتم بعيد، يشهد لكم يوم القيامة، يشهد لمن استلمه. أما فإنه يوم القيامة شافع يشفع، هنا هذا اللفظ ضعيف لا يصح، لا يصح حديث في أن الحجر الأسود يشفع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله صحيح لغيره، صحيح لغيره، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال أشد بياضا من الثلج، هنا أشد بياضا من اللبن، عند ابن خزيمة أشد بياضا من الثلج. حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1146 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. وهذا يدل على أن ذنوب بني آدم لها تأثير مادي في الأشياء، لذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب ذنوب الناس، يظهر الفساد الذي يرى بالعين. كذلك هنا الحجر الأسود نزل من الجنة، حجر من الجنة هو أشد بياضا من اللبن أول ما نزل، فسودت وأثرت عليه وغيرت لونه الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. ولذلك إذا فعل العبد الذنوب والمعاصي وزادت وأصر عليها اسود قلبه، اسود قلبه من هذه الذنوب، نسأل الله العافية، بل قد يموت القلب بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، الحديث الذي بعده. ورواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد حسن، ولفظه قال: الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالمها، ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. أكملنا. وفي رواية لابن خزيمة قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. نعم، هذا الحديث ضعيف، هو عند الطبراني وعند ابن خزيمة، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 728 بهذا اللفظ: حجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، كان أبيض كالمها. المها هو بقر الوحش الناصع البياض، بقر الوحش الناصع البياض هو المها. ويقال أيضا للشمس مهات من أسمائها. جاء في بعض الروايات: حجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالماء، هنا كالمها. لكن الحديث ضعيف بهذه الألفاظ. ولولا ما مسه من رجل الجاهلية ما مسه ذعاها إلا برئ، بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف في ضعيف الترغيب 728. نعم، الذي بعده. ورواه البيهقي مختصرا قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. نعم، بهذا اللفظ صحيح لغيره، قال الألباني رحمه الله صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1146 رغم الحديث. قال: ورواه البيهقي مختصرا، فذكر حافظ المنذري روايات هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فمنها هذه الرواية ما هو صحيح لأن في زيادة ألفاظ، ومنها ما هو ضعيف بسبب زيادة الألفاظ التي في بعض الأسانيد. فمن الأسانيد والروايات هذه رواية البيهقي، جاء فيه الحجر الأسود من الجنة، هذا صحيح المعنى، وكان أشد بياضا من الثلج، هذا أيضا صحيح، حتى سودت خطايا أهل الشرك، أيضا صحيح، قال الألباني صحيح لغيره. وانظر كيف تؤثر الخطايا في الجماد فتبدله من البياض بالسواد، هكذا أيضا تؤثر الذنوب والمعاصي في قلوب العباد. وقد جاء في الحديث: إذا أذنب العبد حصل في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب وأذنب ذنبا آخر حصلت نكتة أخرى، وهكذا حتى يسود القلب كله، أو كما جاء في الحديث. فليحذر المسلم من الذنوب والمعاصي. هذه الحديث وهذه الروايات كلها في فضل الحجر الأسود ومسح الحجر الأسود وفي استلامه أيضا. الحديث الذي بعده. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهات بيضاء، فمكث 40 سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم عليه السلام، رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح. بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 729، نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس جبل المعروف في مكة كأنه مهات، كأنه شمس، من أسماء الشمس المهات، كأنه مهات بيضاء، فمكث 40 سنة. فهذا غير صحيح والله أعلم. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. الذي بعده، وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. نعم، بهذا اللفظ قال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1147 عنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن والمقام، يعني الركن يعني الحجر الأسود، والمقام الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء البيت، ياقوتتان من يواقيت الجنة. الياقوت هو حجر كريم صلب رزين شفاف تختلف ألوانه، والواحدة ياقوتة والجمع يواقيت، فالياقوت حجر كريم صلب رزين شفاف تختلف ألوانه، هذا هو الياقوت. فالركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله تعالى طمس نورهما محاه وأزاله لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وقال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1147. نعم. وفي رواية للبيهقي قال: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. نعم، في هذا اللفظ قال الألباني حسن صحيح، حسن صحيح في صحيح الترغيب 1147 بالرقم السابق، لأنه إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن رواية البيهقي: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. هذا الركن حجر الأسود، قال: وما مسهما من ذيعها ولا سقيم إلا شفي. مس الحجر الأسود، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. عاهة مثل الجذام، البرص، العمى، هذه عاهات، ولا سقيم ولا مريض إلا شفي بإذن الله عز وجل. هذه إحدى الروايات أيضا لنفس الحديث. والرواية الأخيرة، نعم، وفي أخرى له عنه أيضا رفعه قال: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. غيره يعني غير الحجر الأسود. يفهم من هذه الحديث أن الحجر الأسود هو الذي إذا مسه ومسح به ذو عاهة أو مريض إلا شفاه الله عز وجل. فهذه الرواية الأخرى أيضا للبياقي، وفي أخرى له رضي الله عنه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رفعه، يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، من أنجاس الجاهلية الذنوب والمعاصي، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، غير الحجر الأسود أي بالحجر الأسود. ونعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. نعم، بهذا اللفظ. قال اللباني: ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 730، حديث ضعيف جدا لا يصح. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، أي تصب الدموع. حديث عند ابن ماجه وعند ابن خزيمة والحاكم، لكن الألباني رحمه الله قال ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 730. الحديث الذي بعده أيضا منكر، وآخر حديث ضعيف أيضا نقرأهما، حديث ضعيف نقرأهما لنعرف أنها حديث ضعيف. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فدخلنا مكة ارتفاع الضحى، فأتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، باب المسجد، فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، فذكر الحديث قال: ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ، فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا حديث منكر، قال الألباني منكر، ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 731. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة مغفورا له. نعم، هذا أيضا حديث ضعيف، قال الألباني ضعيف، في ضعيف ترغيب 732. من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له، بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف. وبذلك انتهينا من هذا الباب في كتاب الحج، هذا الباب من أبواب كتاب الحج، باب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت، حديث 26 حديثا جمعها حافظ المنذري تحت هذا الباب، منها الصحيح والضعيف كما مر معنا. نبدأ بباب جديد من أبواب كتاب الحج. نعم. الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وابو داود وابن ماجه. نعم، هذا الحديث رواه البخاري والترمذي، حديث صحيح ذلك، وفيه صحيح ترغيب 1148 عن ابن عباس قال، وهذه الحديث تحت باب ترغيب العمل الصالح في عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة وفضل العمل الصالح في هذه العشر. هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها، عمل الصالح عام يتناول جميع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة قرآن وطلب للعلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، من رؤية هلال ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، استشهد وذهبت أمواله ومات شهيدا في المعركة، هذا هو فقط أفضل. فالحديث يدل على فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة. ثم قال ابن المنذر، أو قال المنذري رحمه الله بعد هذا الحديث: قال والطبراني رواه البخاري والترمذي وابو داود وابن ماجه والطبراني. رواية الطبراني أو لفظ الطبراني في الكبير بإسناد جيد قال ولفظه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف. رواية الطبراني في الكبير حديث ضعيف قال في ضعيف الترغيب 733 ضعف رواية الطبراني. نعم حديث الذي بعده. وفي رواية للبيهقي قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقال فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. قد يقدر عليه. الشاهد هنا هذا حديث إحدى روايات حديث ابن عباس السابق لكنها رواية عند البيهقي. قال الألباني وحسن حديث حسن رواية البيهقي في صحيح الترغيب 1148 في رواية البيهقي ما من عمل أزكى عند الله أطيب وأطهر. هذا معنى أزكى أطيب وأطهر عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. خير العمل الصالح الذي مر في الحديث السابق. ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نفس الحديث السابق. ولذلك كان السلف يعملون بهذه الأحاديث. فقال فكان سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس الكبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا في العبادة حتى ما يكاد يقدر عليه. وهكذا سلفنا الصالح من أحرص الناس على انتهاز الفرص واغتنام مواسم الخير. وهكذا ينبغي أن نكون على هديهم وعلى منهجهم وعلى طريقهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الحديث الذي بعده. وعن عبد الله يعني ابن مسعود وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني بإسناد صحيح. نعم قال الألباني حديث صحيح نفس المعنى السابق في صحيح الترغيب 1149. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب يعني مات شهيدا في المعركة وقع بالتراب فتعفر وجهه شهيدا في سبيل الله. وهذا حديث جابر قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1150 رقم الحديث. نعم. وروي عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. نعم هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ. وذلك ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 734 في هذه العشر صيام كل يوم منها يعدل صيام سنة في الأجر والثواب بهذا اللفظ لا يصح. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر هذا لا يصح وهذا مخالف للقرآن أن ليلة القدر خير من 1000 شهر خير من عبادة في عبادة 1000 شهر. فالحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ. كذلك الأحاديث التي بعده 3 هي ضعيفة نذكرها لمعرفة ضعفها في آخر هذا الباب. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله. وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف. أي بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف في ضعيف الترغيب 735، لا يصح. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم، قال يعني في الفضل. رواه البيهقي والأصبهاني. أيضا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله بهذا اللفظ في ضعيف ترغيب 736. آخر حديث في الباب. نعم. وعن الأوزاعي قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم. هذا حديث ضعيف أيضا، وهو من بلاغات الأوزاعي الإمام رحمه الله. قال الألباني: ضعيف، سنده ضعيف في ضعيف ترغيب 737. هذه 8 أحاديث في تحت هذا الباب، الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. صح منها أو ثبت منها 4 أحاديث، و4 أحاديث لم تثبت لا تصح. وتكفي هذه الأحاديث الأربعة المقبولة، ومنها الحديث الأول الذي رواه البخاري والترمذي وأبو داود، تدل على فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وفضل عشر ذي الحجة والترغيب في العمل الصالح فيها، وأنها أفضل الأيام للعمل الصالح وأحب إلى الله عز وجل العمل الصالح في هذه الأيام العشر من الحجة. فليحرص المسلم على كثرة العبادة في هذه الأيام العشر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.